عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. ثم قال له شيخه في يوم من الأيام ليبعث قلبه ويعرج بروحه إلى الملأ الأعلى حتى يكون بعيدا عن سفاسف الأخلاق ورذائلها، ويكون قريبا من ربه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فقال له: يا بني، أتدري ما سر تلك الياء؟ قال: وما تلك الياء التي تعني يا شيخنا؟ قال: يا بني، انظر إلى كرم ربك سبحانه وتعالى، يقطع العبد صلته بربه ويدبر عنه ويشرد بعيدا في بيداء الغفلة والوحشة والذنوب والآثام، فيجد نداء الرب عز وجل نداء عجيبا: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال له: يا بني، قطعوا صلتهم به ولم يقطع صلته بهم سبحانه وتعالى. فقال لهم ذلك النداء الشريف العلوي: قل يا عبادي، بتلك الياء، ياء النسبة، أن يكون العبد منتسبا إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم دله وقال له: استحضر ذلك الموقف وذلك المشهد من رب العالمين سبحانه وتعالى في خطابه لإبليس عليه لعائن الله، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فأدخل نفسك يا بني في زمرة هذه الياء، واستظل بها تجد بركتها وأنوارها. إن انحيازك إلى الله عز وجل هو الشرف كله، أن يكون دافعك إلى الطاعة ألا يصدق عليك ظن إبليس، كما قال رب العالمين عن بعض الشاردين الهالكين: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. بئس للإنسان أن يكون يحطب في هوى عدوه، وأن يوالي عدوه الذي يسعى في إهلاكه، وأن يقطع صلته، وأن يبتعد مجافيا ذلك الرب العظيم الذي لا تنقطع نعمه ولا يحجب خيره ولا ينسى عباده، حتى العاصي حتى الكافر لا يقطع عنه خيره ولا يحجب عنه رزقه سبحانه وتعالى. فإذا من بعث الإنسان إلى مشهد الطاعة منحازا إلى ربه عز وجل، تبرق بين عينيه تلك الياء باسطة أضواءها وظلالها في نفسه، يجد للطاعة ضوءا ونورا وألقا وحياة وحلاوة لا تبلى أبدا أبدا، لأنها موصولة بتلك الياء، وتلك الياء موصولة برب العالمين سبحانه وتعالى. يدخل نفسه في زمرة أولئك العباد، ولا يكون من أولئك الذين قال الله عز وجل: أفتتخذونه، يعني إبليس، وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، أقبح بها من مبادلة، أن تبتعد عن ربك سبحانه وتعالى، وأن تكون في ركاب هذا المظلم الشارد عن ربه سبحانه وتعالى الذي علم خاتمة سوئه فأراد أن يحتطب كثيرا من الناس. ولذلك يقول رب العالمين لأولئك الذين نسوا شرف هذه النسبة يوم القيامة، قال الله عز وجل: يا معشر الإنس قد استكثرتم من يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أضللتم أمما. حتى إن في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لسيدنا آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: يا آدم قم فابعث بعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. إضلال كثير ومتاهة بعيدة في أن يقطع العبد صلته عن ربه سبحانه وتعالى فيلتحق بركب هذا الجاحد ربه السالك في فجاج النار والعياذ بالله. ولذلك قال رب العالمين: وكان الكافر على ربه ظهيرا، إشارة إلى هذا المعنى أن المؤمن أن الطائع أن المحب يكون ضد هوى نفسه إذا كان في غير مراضي الله عز وجل، فينحاز إلى ربه فيكون مع ربه على نفسه وعلى عدوه وضد الباطل، بينما العبد الشارد يكون والعياذ بالله ظهيرا معاونا. لذلك الشيطان في تكثير سواد المعاصي والذنوب والآثام، ما أعظم أن تنبعث إلى الطاعة وأنت تدرك شرف النسبة. ورضي الله عن أبي الفرج بن الجوزي، له كلمة نفيسة في هذا المعنى، يقول في بعض مواعظه في كتابه الجميل المدهش، يقول: يا من انتسب إلى هذا السيد البطل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه البطل إشارة إلى أنه لا يهزم أبدا أمام الشيطان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: يا من انتسب إلى هذا السيد البطل قبيح بك في كل يوم أمام الشيطان هزيمة، قبيح أن تكون هذه الجراحات وهذه الهزائم المتوالية. وأن يصدق على العبد قول إبليس، قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والاحتناك الأخذ بالحنك، يصرفه كيفما يشاء، يطيعه إذا أمره ولا يعصيه ولا يتخلف عن داعيه أبدا. وفي مشهد النار بسعيرها يقوم بين أيديهم إبليس خطيبا، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلن يستجيب الإنسان إلا إذا سقطت منه هذه الياء، وهي ياء حب، والله إنها لياء حب. سبحان الله، يسرف العبد على نفسه فلا يقنطه ويعيده إليه مرة أخرى. أفلا يسمو الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ويسبق ويخلو عن نفسه رداء المعصية؟ فإنه رداء لا يليق به. إنك خلقت في هذه الدنيا لتكون عبدا له، وسخر لك هذا الكون كله، أفتكون عبدا لغيره؟ ثم يكون الإنسان بعد هذا التكريم كله حطبا من حطب جهنم. ما خلقت إلا للفردوس، فلا تقنع أن تكون حطبا جهنميا، فكن ساميا راقيا خاليا السر. هذا كله ليس شيئا صعبا، إنما يصعب الشيء إذا كان بغير الله عز وجل. ولذلك قوام هذا الدين قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، تلك الغاية التي خلق الكون كله من أجلها، ولن تصل إلى تلك الغاية إلا مستعينا بربك سبحانه وتعالى، يعينك على نفسك، كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا ما كان يقف بين يدي الناس فيقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وفي أذكار الصباح والمساء شرع لنا أن نقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وطالما أنك التحقت بالله عز وجل واستشعرت تلك المعية ستجد البركة والهناءة والراحة والإعانة، فإن الله عز وجل يسدد عبده ويعينه لكي يصل إلى مراضيه. ومتى ما نسي العبد ذلك فاتكأ على ضعفه وعجزه، اتكأ على الوهم فوقع سريعا ولم يستطع أن ينهض بخطوة واحدة في درب الاستقامة. لابد أن تلحق بشرف هذه الياء وألا تشمت عدوك فيك، وإن كل الناس يكرهون أن يشمت أحد فيهم، فكيف بأقبح المخلوقات يشمت فيك وينظر إليك مستهزئا وقد خلقت لله عز وجل، فتركت هذا كله وأتيت إليه وهو الذي لا يغني عنك شيئا. بينما الإنسان العابد الذي يحب ربه سبحانه وتعالى ينحاز إلى ربه وينطلق مع ركب الضوء، لا ينسى أبدا شرف هذه النسبة أبدا. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.